لم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا أسلموا، ولا يثبت لهم حكم الردة. فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة، لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر، ولا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون، ولا كبارا لأنهم إذا كبروا فرضوا الإسلام فهم مسلمون، وإذا رضوا الكفر فهم مرتدون. حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق. فأما من حدث من أولادهم بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقهم في ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه أحمد، لأنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين نعم. هذا لبيان ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله، لبيان السبب في عدم جواز استرقاق أولاد المرتدين الذين ولدوا قبل الردة، وفي عدم جواز استرقاق المرتد نفسه. أما أولادهم قبل الردة فإنهم ولدوا مسلمين، الإنسان يعتبر دينه بدين أبويه، فهم ولدوا مسلمين، فلذلك لا يجوز استرقاقهم، لأن السبي إنما يكون لغير المسلم فهؤلاء حال ولادتهم كانوا مسلمين، والذي ارتد إنما هو الأبوان، ارتد أبواهما، فلا يجري عليهما حكم السبي، هم مسلمون الأولاد إذا ولدوا قبل الردة. والقاعدة التي مرت معنا في مسألة الرق أن الابن في الدين يتبع من؟ يتبع خيرهما، وفي الحرية يتبع من؟ يتبع أمه. فإذا كانت أمه حرة وأبوه عبد فإنه محكوم بحريته، وإذا كان أبوه حرا وأمه أمة فإنه محكوم بماذا؟ برقه. وأما في الدين فإنه يتبع خيرهما، فهما هنا ليس فيهما خير، ولدا حال الإسلام لكن أبواهما الآن أصبحا كفارا والعياذ بالله، فلا يتبعونهما وإنما يبقون على الأصل وهو أصل الإسلام. وأما كون المرتد وزوجته لا يجوز أن يسترقا، هما كفرا ولحقا بديار الكفر فسبيا من ديار الكفر، فهل يجوز أن يسترقا؟ قال لا يجوز أن يسترقا. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، فلا يزال الحكم باقيا بالنسبة لهذين المرتدين، وكوننا في السابق لم نقدر عليهما هذا لا يزيل الحكم الذي تعلق بهما، تعلق بهما حكم الردة وهو وجوب ماذا؟ وجوب القتل. فالآن قدرنا عليهما فلا نسترقهما، لأن استرقاقهما يعني استحياءهما واستبقاءهما، والحكم الشرعي فيهما ما هو؟ وجوب القتل، من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو السبب الذي منع من استرقاق أولاد المرتدين قبل ردتهما لأنهما من المسلمين، وهو الذي منع أيضا من استرقاق المرتدين أنفسهما لأنهما بردتهما استحق القتل، والاسترقاق فيه استبقاء واستحياء لهما. وأما أولادهما بعد الردة فإنهم معتبرون بحكم آبائهم، هم كفار مثل آبائهم، يجوز استرقاقهم. كتاب الجهاد. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ومعنى فرض الكفاية، الذي إذا لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، وإنما يسقط بفعل البعض، وهو في الابتداء كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الأعيان لا يسقط عن واحد بفعل غيره، وفرض الكفاية بخلافه. والجهاد فرض كفاية في قول عامتهم، لقول الله سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا يدل على أن القاعدين غير مأثومين مع جهاد غيرهم. شرع الآن في بيان الجهاد وحكم الجهاد، والجهاد هو مقاتلة الأعداء، وهو يتنوع أنواعا، جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد باللسان. كل ما كان نكاية في العدو ورفعة لشأن الدين فهو جهاد، ولكن إذا أطلق الجهاد فإنه ينصرف إلى القتال، إلى الجهاد بالنفس، وهو أعلى أنواع الجهاد. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فهذا أعلى أنواع الجهاد، وهو المقاتلة بالنفس، أن يجود الإنسان بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد رتب الله سبحانه وتعالى على الجهاد الأجر العظيم، لا يعدل أجر الجهاد شيء. نعم، وردت أحاديث ووردت آثار تدل على عظم أجر بعض الأعمال وأنها تعدل الجهاد، ولكن هذا من حيث الأجر. أما من حيث المرتبة والمنزلة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين، فإنه لا يصل إليها أحد إلا من فعل مثل هذا الفعل. لا يصل إلى أجر الجهاد ومنزلته إلا من جاهد، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الأمة المسلمة الجهاد، وامتدح المجاهدين، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن حكم الجهاد أنه فرض على الكفاية، فرض، ولكنه ليس فرضا على الأعيان، وإنما هو فرض على الكفاية. نعم، هذا هو الأصل في حكم الجهاد، أنه مفروض على الكفاية. ومعنى كونه فرضا على الكفاية أن الأمة مطالبة به. المطالبة بالجهاد ليست خاصة بأحد بعينه في الأصل، ولكنها واجبة على الأمة. فإذا قام به بعض الأمة سقط وجوبه عن الباقين، ولكن إذا لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها والعياذ بالله. وكذلك إذا قام به البعض ولكن قيامهم به لا يكفي، قام به بعض قليل لا يكفي عملهم هذا، ولا تكفي مقاتلتهم هذه في ردع أعداء الدين ولا في التمكين لدين الله، فإن الفرض لا يزال متعلقا بالأمة، ولا يزال متعلقا بكل واحد قادر من الأمة. لم يعذر الله تبارك وتعالى من الجهاد إلا من كان عاجزا عنه. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وأما من كان قادرا ليست له علة تمنعه، فإن الجهاد متعلق به، إلا إذا قام بعض الأمة بهذا الواجب ولم توجد حاجة بعد ذلك فإنه يسقط وجوبه عن الباقي. وهذا هو وجه التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين. كلاهما مفروض، يعني كلاهما مطالب به، كلاهما مطالب به، وإنما الفارق أن المطالبة في فرض العين متعلقة بكل أحد بخصوصه، فإن أدى ما عليه أثيب، وإن ترك تعلق الإثم به. وأما فرض الكفاية فهو مطلوب من الجميع، المطلوب تحصيل هذا الأمر، سواء حصلته الأمة كلها أو حصله بعض الأمة، فإذا حصل سقط الوجوب عن الباقين. ولذلك يقول العلماء إن فرض الكفاية يبقى فرض عين حتى يؤدى، قبل أدائه هو فرض عين، بدليل أن الأمة لو لم يؤد هذا الواجب فأثموا جميعا، كل فرد من الأمة قادر، كل فرد من الأمة قادر على الجهاد يأثم إذا لم يوجد من يجاهد. هذا التمثيل لفرض الكفاية مثلنا له هنا بالجهاد كما ذكر المؤلف. لكن إذا قام به بعض الأمة وكفى عملهم هذا فإنه يسقط الوجوب عن الباقين، وأما قبل أدائه فإنه يشترك مع فرض العين في الحكم، يكون حكمه حكم فرض العين، بحيث يأثم الجميع على تركه وعلى التقصير فيه. والجهاد أيها الإخوة كما جاء فريضة محكمة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فلو جاء إمام من أئمة المسلمين وقد بلغ من الجور والظلم مداه، وأسقط عن الناس الجهاد أو عطل فريضة الجهاد، فإن هذا لا يلزم منه سقوط هذا الفرض، بل يبقى هذا الفرض متعلقا بالأمة كلها. وكذلك إذا جاء إمام عادل فأقام شريعة الله وأمن السبل ونصب ميزان العدل بين الناس، فإن هذا لا يسقط الجهاد، لأن الجهاد للتمكين لدين الله ولتبليغ الدعوة وللدفاع عن حرمات الله تبارك وتعالى، فلا يسقط بحال من الأحوال. حتى لو قام بعض البشر بإسقاطه، تعلمون أنه وجد في هذا العصر والعياذ بالله نحلة تسمى القاديانية، وجدت في عصر الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية، فقامت هذه النحلة بين صفوف المسلمين، وهي نحلة خبيثة رعاها الاستعمار وزرعها في مجتمع المسلمين بقصد ضرب الإسلام وهدمه، وادعى زعيمهم إسقاط الجهاد، أسقط عنهم الجهاد ليخفف عنهم وحتى يجد أناسا يتبعونه على هذا. والقصد هو طمس هذه الفريضة من النفوس حتى لا يقوم المسلمون بمقاتلة الكفار، وحتى يقبلوا بوجود الاستعمار الغاشم الظالم بينهم. هذا من الحيل والأساليب الشيطانية التي يتبعها بعض الناس، وقد يغر بها بعض من لا دين له أو من لا علم له. وقد يوجد في عصر من العصور في المسلمين الضعف والتأخر وغلبة العدو وعدم القدرة على الجهاد، كل هذا لا يسوغ للمسلمين إلغاء الجهاد ولا تغيير حكمه، بل الجهاد فريضة محكمة باقية حتى يقاتل آخر هذه الأمة من؟ الدجال. حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من مزية أهل الحق في هذه الأمة أنهم يقاتلون الدجال، يقتله عيسى عليه السلام، وعيسى يبعث في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يجتمع عليه أهل الحق فيقتل عيسى عليه السلام المسيح، يجاهدونه. فلولا أن الجهاد فريضة باقية في هذه الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها لما استقام ذلك، ولكن لما كان هذا هو السبيل للتمكين للدين ولردع المعتدين ولفتح الطريق أمام دعوة الله تبارك وتعالى حتى تصل إلى القلوب، لأن كثيرا من الطغاة وكثيرا من الكفرة وكثيرا من الظلمة يحولون بين دعوة الله وبين البشر، لا يريدونها أن تصل إليهم، فحينئذ لا مناص من الجهاد. الجهاد ليس هو الخيار الأول عند المسلمين، ولكنه آخر الدواء. إذا لم يقبلوا بالحق ولم يقبلوا بالخير فلا مناص من أن نقاتلهم، كما أنه يكون في بعض الأحيان للدفاع، كما إذا اعتدى الكفار على المسلمين فاستباحوا حرماتهم أو احتلوا أرضهم أو منعوهم من إظهار دينهم، فإن الجهاد حينئذ مشروع لإزالة هذا البغي وهذا العدوان. بعض الناس يظن أن الجهاد فقط هو جهاد الدفع، يعني إذا هاجمنا العدو وقاتلنا أو منعنا من إظهار شعائرنا أو استباح أرضنا فإننا نجاهد لدفعه، لكن لا نتجاوز هذا. لا، لو كان هذا الفهم صحيحا ما بلغت دعوة الإسلام ما بلغت. أين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعث في هذه البقاع، فكيف وصلت دعوة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ وصلت بالجهاد. كان المسلمون يدعون غيرهم لاعتناق الإسلام والدخول في دين الله، وعندما كانوا يجدون المعارضة والممانعة، وعندما كانوا يجدون في بعض الأحيان من يقوم بالصد عن سبيل الله ومنع الدعاء، كانوا يضطرون إلى مقاتلة هؤلاء بعد إنذارهم ودعوتهم. إذن فالجهاد ليس مقصودا، ليس مقصورا على جهاد الدفع، بل هو أيضا يشتمل على نوع آخر، هو المبادرة وحمل الدعوة والتقدم بها حتى تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله سبحانه وتعالى قد تعبد المسلمين بذلك. ولا يجب أن نغير، أن نفكر في تغيير هذا الحكم لضعفنا وعدم قدرتنا على القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، لكن يعقد الإنسان المسلم عزمه على الجهاد في سبيل الله ابتغاء رضوان الله متى ما تيسر له. وقد جاء في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا بد من عقد العزم، إذا كنت عاجزا في الحال فلا بد من أن تعزم على الجهاد متى ما تيسر لك ذلك. وإذا عجزت عن نوع من أنواع الجهاد، عجزت عن الجهاد بنفسك بيدك، فهناك مجالات أخرى من مجالات الجهاد لا بد أن تبذل فيها وسعك، من جهز غازيا يقول عليه الصلاة والسلام فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وكثيرا ما نسمع، كثيرا ما نقرأ عن أخبار المسلمين المضطهدين الذين يجاهدون في سبيل الله للدفع عن أعراضهم وعن دينهم وعن أموالهم وعن أبنائهم في أماكن كثيرة من الأرض. فإذا لم نستطع أن نجاهد بأنفسنا فلا أقل من أن نجاهد بأموالنا وأن نعين هؤلاء المسلمين المضطهدين في دينهم حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لنا أجر الجهاد بذلك. وأيضا هناك أبواب أخرى من أبواب الجهاد، الجهاد باللسان، وهذا يتنوع أنواعا، منه بيان أحوال الكفار ونقدهم، ومنه بيان أحوال المسلمين والتعريف بقضاياهم وحث المسلمين على التبرع لإخوانهم ومساندتهم ومؤازرتهم. فإن كثيرا من المسلمين يعيشون في غفلة ولا يعلمون من إخوانهم شيئا، وبخاصة إذا كان الإنسان يعيش في نعمة فإنه لا يدري ولا يحس. فعلى كل إنسان مسلم قادر أن يعرف بقضية إخوانه. هذه القضية الإعلامية حق في عنق كل مسلم قادر، لا بد أن يعرف بقضايا المسلمين في كل مكان. وهناك أيضا نوع من الجهاد الكتابة والتأليف في تفنيد الشبه ورد الادعاءات وتوضيح حقيقة الإسلام وكشف المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الإسلام، كل هذا من الجهاد، وكل هذا مطلوب من المسلمين ويشترط له الإخلاص في سبيل الله، فإنه عمل، والعمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لشرع الله وكان صاحبه متحليا بالإخلاص. أما إذا كان هذا الجهاد من أجل كسب مدحة الناس أو ثنائهم أو الفوز ببعض المناصب الدنيوية أو نحو ذلك، فإن صاحبه والعياذ بالله ليس له من عمله إلا التعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مزالق الشيطان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. مسألة: ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده لقوله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية هذه المسألة من قوله إن حكم الجهاد فرض كفاية، يعني هذا في أصله، في أصله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين. لكن في بعض الأحوال يصبح الجهاد فرض عين على كل إنسان في أحوال معينة. إنسان حضر صف القتال، نفترض الآن مثلا أن المسلمين يجاهدون في كشمير أو في البوسنة أو في الصومال أو في غيرها، يجاهدون الكفار، فجاء هذا من غير أهل البلد، إنسان من هنا سافر وحضر الصف، بدأت المعركة وهو موجود بينهم، وجب عليه القتال هنا لحضوره الصف، ولا يجوز له أن يترك، تعين عليه هو الآن أن يقاتل. وكذلك إذا داهم العدو أو حاصر البلد وجب القتال على كل أحد حتى على النساء، لأن المصيبة هنا على الجميع، والتفريط والتقصير له آثار ضارة على الجميع، مع أن خروج النساء مفسدة، ولكن هناك مفسدة أعظم الآن. لو دخل العدو والعياذ بالله استبيحت الحرمات وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء. فلذلك يجب الجهاد على الجميع. إذا دخل العدو البلد وجب الجهاد على كل أحد، على كل قادر، على كل إنسان بحسبه. وكذلك من الصور التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا فيما إذا عجز أهل بلد معين، داهمهم العدو فعجزوا عن مدافعته، فإن الجهاد يتعين على أهل البلاد التي تجاورهم، على المسلمين الذين يجاورونهم يجب عليهم أن يعينوهم وأن يجاهدوا معهم لدفع هذا العدو، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الذين يباشرون ويقابلون الكفار هؤلاء يجب عليهم الجهاد وجوبا عينيا، ومن حضر معهم فإن حكمه حينئذ مثل حكمهم. مسألة: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، وذلك أنه يشترط لوجوب الجهاد شروط، أحدها أن يكون ذكرا. فأما النساء فلا يجب عليهن، لما روت عائشة رضي الله عنها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها، ولذلك لا يسهم لها. والثاني، هذا طبعا قد ينازع فيه بعض الناس، بعض الناس قد يقول: الآن المرأة لا، ليست ضعيفة ولا خائرة، المرأة تدربت والمرأة تعلمت والمرأة اختلطت بالرجال وأصبحت تماثل الرجل حتى في مسيته وفي لباسه، فهذا لا يغير من الحكم الشرعي شيئا، وإنما هذه من الحكم التي يذكرها العلماء عندما يقولون إن الجهاد لم يجب على المرأة. لماذا؟ الأصل النص الشرعي أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الجهاد عن النساء، لكن نحن نتلمس الحكم، لماذا أسقط الجهاد عن النساء؟ لضعف المرأة. لكن إذا وجدت امرأة غير ضعيفة، امرأة قوية، امرأة متدربة على فنون القتال، هذا لا يغير من الحكم شيئا. نقول إن خروج المرأة للقتال، المرأة لا يجب عليها أن تخرج للقتال حتى ولو كانت متدربة ولو كانت قادرة، لأن الأصل في المرأة الضعف والرقة، والجهاد فيه مغالبة وفيه مقاتلة وفيه يحتاج إلى صبر طويل وإلى تحمل المشاق، فهذا كله مما يصلح للرجل ولا يصلح للمرأة. وقد يوجد في الرجال من تكون بعض النساء أقدر منه على التحمل وأقدر منه على مجابهة المشاق والمصاعب، ولكن هذا لا يغير من الحكم، فإن الجهاد في حق الرجال. والثاني الحرية، فلا يجب على العبد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج. الثالث البلوغ، فلا يجب على صبي، لأن الصبي ضعيف البنية، وقد روى ابن عمر، يعني كون العبد لا يجب عليه الجهاد لا يعني أنه يحرم عليه، إذا أذن له سيده في الجهاد يجاهد، لكن لأنه مال ورقبته مملوكة لسيده وقد تتعطل مصالح سيده بذهابه إلى الجهاد، فلذلك لا يجب عليه الجهاد. خفف الله عنه، هذا من تخفيفات الشرع على العبد المملوك. كمان لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن الجمعة تحتاج إلى قطع مسافة وإلى الاحتباس فترة في المسجد حتى يؤدي الصلاة، وهذه إذا ألزمنا بها العبد ترتبت عليه مشقة عظيمة، لأن السيد قد يلزمه بالعمل، فلا يمكن أن نجمع عليه هاتين المشقتين، فالله سبحانه وتعالى خفف عنه، لكن لو أذن له سيده في الجهاد فإنه يجاهد. نعم. وقد روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجب، وأنا ابن أربعة عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة. متفق عليه. فلم يجزني في المقاتلة متفق عليه. نعم، يعني لاحظوا أيها الإخوة مدى حرص المسلمين وتسابقهم إلى الأجر والخير، حتى صبيانهم كانوا يأخذونهم للجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته بأمته ما كان يقبل الصغار والصبيان، لأن الجهاد يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تحمل، والصبي قد لا تتوفر في هذه الأمور. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض غزواته فعرض عليه فتية صغار، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم الصحابي الجليل رافع بن خديج رضي الله عنه، فقيل له يا رسول الله إن رافعا رام ماهر في الرماية، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب، يعني هذا منه فائدة هذا الصبي وإن كان صغيرا، إلا أنه لم يبلغ هذا السن ولكنه كان راميا ماهرا، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. فتغيظ صبي آخر من صبيان الصحابة شوقا إلى الجهاد، وقال يا رسول الله إني أسرع رافعا، أنا أستطيع أن أسرع رافع، وأنت قبلت رافعا ورددتني. فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يصطرعا أمامه، فصرع هذا رافعا فأجازهما النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أيها الإخوة حرص المسلمين الأولين وتربيتهم لأبنائهم على الجهاد، فإنه يجب أن ندرب أنفسنا وأن نربي أبناءنا على هذا الحكم الشرعي، فإن الجهاد فضله عظيم، والجهاد مما يمكن الله تبارك وتعالى به لعباده المؤمنين ويمكن به لدينه، ولا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد، فلا بد من تربية الأبناء.